ورد في السنة وفي كتاب الله استثناءات على أمور قطعية لا يشك فيها الإنسان. يمر الإنسان بمقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون. لا تقول إن شاء الله، أنت شاك ولا جازم؟ إذن ما معنى الاستثناء هنا؟ يقول إن شاء الله بكم لاحقون، أليس كذلك؟ ما عندنا عمل هنا، ماشي؟ فالله سبحانه يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا وعد من الله، فالله لا شك في نفسه وقوله صدق، وإذا قال وقع ما يقوله كخلاف ابن آدم. فما معنى هذا الاستثناء إذن؟ هنا لما كان كلمة إن في كثير من الأوضاع تصدر عن الناس مقابل شك، أفعل ذلك إن حصل كذا، وألبس الثوب إن كان كذا، ويقع هذا الأمر إن شاء الله. فلما كان كثير من الأمور والأفعال يقول بها الإنسان ولا يجزم في نفسه لشك وتردد، يعلقها على قوله إن شاء الله، سأزورك إن شاء الله، وسيحصل كذا إن شاء الله. يقول أنا عرضت السيارة للبيع وستباع إن شاء الله بسعر الفلاني. فلما كانت إن شاء الله تقع كثيرا ويراد بها الشك، ظن كثير من أهل اللغة أن إن في اللغة العربية للشك، وأن إذا للقطع والتحقيق واليقين. يقولون العرب تقول إذا احمر البصر، إذا احمر البصر، البصر عن البلح، إذا احمر آتيك إن شاء الله. يقولون إذا احمر البصر، ما يقول إن احمر، إذا احمر البصر، أو إذا أثمر البلح، احمرار البصر واثمار البلح متحقق الوقوع. فلما كان متحقق الوقوع العرب علقته بكلمة إذا التي للتحقيق، ما علقته بكلمة إن التي فيها الشك، وظنوا من ذلك أن إن للشك. والصحيح أن إن ليست للشك، إذا وجدت شيء في كتب النحو أن إن للشك مو صحيح، إن لمجرد التعليق، إن جاء زيد فأكرمه، يعني الإكرام معلق بمجيئه، إن لا تكون إلا للتعليق فقط. أما الشك يطرأ كثيرا على بعض الناس، لكن ليس هي من مدلولاتها، ليس من مدلولاتها. كما أن إذا للظرف لمجرد الظرف، والظرف يقع، والظرف قوة مثل الاسم هو متحقق بذلك. إذا عرفنا ذلك، إذن قول القائل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم عافك، لما رأوا الناس وتقرر عندهم أن إن تأتي للشك، قالوا المراد أن المسلم إذا سلم على أهل ذلك، على أصحاب تلك البقعة، يشك هل يدفن فيها أو لا يدفن فيها. فكلمة إن شاء الله إنما تنصب على البقعة لا تنصب على الموت، متيقن أنه سيموت سيلحق بهم، لكن لا يدري يدفن هنا أو لا يدفن هنا. عرفنا هذا التخريج، الإنسان يوحل ويعرض عليه مثل هذا النوع من التأويل يقبله، لكن غير سليم هو، غير صحيح. وإن قيل عن بعض الآئمة كلمة إنا إن شاء الله بكم لاحقون هي للتحقيق لا للشك، وكل أمر بمشيئة الله، وكل أمر بمشيئة الله. أصله هل يقع في الكون شيء غير مشيئة الله؟ بغير مشيئته سبحانه وتعالى لا يقع، لا يتصور الإنسان أن يقع شيء في كون الله بدون مشيئته، كل شيء بمشيئته. فإذا قلت سأموت إن شاء الله ليس للشك، لأنك تحت مشيئته، ومشيئته نافذة، فإذا علقت هذا بالمشيئة فهي للتحقيق لا من باب الشك. فإذا قال إنا إن شاء الله بكم لاحقون من باب التحقيق لا من باب الشك. عرفنا هذا؟ فإذا قال سبحانه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ليست للشك. ولذلك يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا بعد نزول هذه الآيات وخرج الناس وخرج الصحابة وظنهم أنهم سيطوفون بالبيت فمنعوا في الحديبة وصدوا، استغرب بعض الصحابة وسأل عمر قال يا رسول الله كيف ألم يعدنا الله سبحانه وتعالى بالدخول في البيت والطواف؟ قال نعم ووعده حق سيكون ذلك، لكن أوعدكم أن تطوفوا بهذا البيت في هذا العام؟ قال لنا قالوا ستطوفوا به، انتظر ستطوفوا به إن شاء الله. فكلمة إن شاء الله تقع تارة للتحقيق وتقع تارة للشك فيما شكه الإنسان في أعماله. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان ذلك تحت مشيئة الله صحيح، لأنه لا شيء إلا بمشيئة الله. ولذلك بعض الناس ينزعج يقول يا شيخ بكرة غدا سأنتظرك في المنزل، يقول إن شاء الله، يقول لا تقول إن شاء الله، يزعج من كلمة إن شاء الله فيها تردد، أي أنك لم تصر على موعدك ستخلفه، لا لست ذلك، لأنه ذهابي ومجيء تحت مشيئة الله، لا بد من قول إن شاء الله، ما يقع شيء إلا بمشيئة الله. ولذلك من لم يعلق الأمر بمشيئته يكذبه الله في فعله. إذن عرفنا الاستثناء في الإيمان، واضح هذا؟ وعرفنا القول الصواب فيه، فإذا واحد قال إن شاء الله لا تنكر عليه، وإذا قال أخطأ، وإذا قال أنا مؤمن لا ينكر عليه. لكن من زعم أن من استثنى من كثيرين اللي يقول الإسلام أكثرهم الجلة والأغلبية يقولون بالإسلام، من زعم أن مدرك القوم في الاستثناء وخوفهم من الموافاة، كلمة الموافاة اصطلاح في العقيدة يعني به أن الإنسان لا يدري حين يموت أيموت كافرا أو يموت مؤمنا، أي سموها الموافاة، فلا يدري حين الموافاة كيف يقدم على الله سبحانه وتعالى، فيقول لا نشك ما ندري ما هو مصيرنا، أنا موت مسلمين أو غير مسلمين. هذا المدرك شاع عند بعض الناس من بعد زمن التابعين ورسب في أذهان الناس، فظنوا أن هذا هو مأخذ الصحابة في الاستثناء، ليس كذلك. الاستثناء الصحابة ما شكوا في الإيمان أنهم في الأخير في آخر الأمر يموتون كفارا ومؤمنا، ما شكوا في ذلك على الإطلاق. اللهم عافني. الصحابة ما كان ذلك مدركهم رضي الله عنه، إنما شكوا في الأعمال ما شكوا في الإيمان على الإطلاق. فمن كان هذا ما أخذه يرد عليه يقول لا ليس هذا ما أخذ الصحابة، ما استثنوا لأنهم شكوا في الموافاة، إنما شكوا في الأعمال، وأما الإيمان فهم موقنون بأنهم مؤمنين. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله لكن ليس مدركه هذا المدرك فلا تستغرب ولا تنكر عليه ولا تستهجنه، ومن قال أنا مؤمن ولم يستثني لا تنكر عليه ولا تستهجنه، قوله صواب، فهذا جائز وهذا جائز، وهذا هو القول الحق إن شاء الله، فهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والسنة وقول كبار التابعين وسلف الأمة من هذه الأمة الخيرة. أظن كمل شوي إذا استطعنا ولا نعم. قال رجل من قال قال أرجو إن شاء الله. قد روينا كمان من كبار التابعين تلميذ عبد الله بن مسعود، قالوا له أمؤمن أنت؟ قال مؤمن إن شاء الله. نعم اقرأ أرجو إن شاء الله. وقد روينا هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله تعالى عنه، جاب قول ابن مسعود بالقطع قال لا تقول أنا مؤمن، ثم استدل بقول علقمة رضي الله عنه، وقال كثير من الصحابين أصحاب التابعين قالوا بذلك. نعم. وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه خطبه فقال أنتم المؤمنون أنتم أهل الجنة والله والله إني أقسم والله إني لا أطمع والله إني لا أطمع أن يكون عامة من تصيبون من أهل فارس وقوم في الجنة لأن أحدهم يعمل لكم العمل فتقول أحسن رحمك الله أحسن بارك الله فيك والله يقول فاستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يا سلام في فائدة عظيمة هذه قولتها في فائدة عظيمة عجيبة. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنتم يخاطب أصحابه قال أنتم المؤمنون أنتم أهل الجنة قطع ولا ما قطع ترى يوم الخطاب للجماعة الخطاب للجماعة غير الخطاب للفرد فإذا قال يا أصحاب الجنة يا أهل الإيمان وراد به المخاطبين الموجودين هذا جائز لكن لا تقول يا علي أنت في الجنة أنت من أهل الجنة ما يصح هذا تعيين الشخص بالذات لا يصح عرفنا هذا لكن إذا قال يا أهل الجنة مما يرجوه الإنسان يأمله في ظاهره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جنازة تحمل فشهدوا لها بالخير قال هي من أهل الجنة أنتم شهداء الله في أرضه أنا قصدي تكلمنا بهذا حتى يزال الإشكال أن يقال أن معاذ رضي الله عنه قطع لأصحابه بالجنة قل لا ليس ذاك مراد قال أنتم المؤمنون أنتم أهل الجنة والله إني لأطمع أن يكون عامة من تصيبون من أهل فارس والروم في الجنة كأنه كان في جهاد رحمه الله كان رئيس القوم إني أطمع من تأخذونه تأسرونه من فارس الروم في فتوحاتكم في جهادكم أن يكونوا من أهل الجنة حتى دول تأخذون أسارة أرجو أن يكون من أهل الجنة الأسير ليس بالضرورة يكون مسلم قد يكون كافر واضح ده قد يبقى كافرا الأسير إنما يسر إذا كان كافرا لا يدخل تحت الرق إلا من كان كافرا لكن هل يستمر على كفره قد يستمر قد لا يستمر فالشاهد قال إني أطمع هؤلاء الذين تحت أيديكم أن يكونوا مسلمين وأن يدخلوا الجنة كيف استنتج هذا قال يعمل أحدهم لكم عملا فتقول له أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله بارك الله لك ما شاء الله أحسن الله إليك تدعون لهم بهذا الدعاء تدعون لأسرى الأسارى الذين تحت أيديكم بهذا الدعاء عرفنا هذا القدر شوف الاستنتاج قال ويقول الله سبحانه وتعالى يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أي يستجيب الله للمؤمنين دعاءهم ويزيدهم من الفضل وأنتم دعوتم لهؤلاء الأسارى بالبركة والخير وقد يستجيب الله لكم دعاءكم يدخلون الإسلام ببركة أحسنت وبارك الله فيك لكن الشاهد الاستدلال بهذه الآية فهمه لهذا المعنى ووضعه في هذا الموضع هذا فهم ما في منها إلا اليوم نحمد الله على ذلك قالوا يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يستجيب الله دعاء المؤمنين فيما يدعونه ويزيدهم من الصالحات عرفنا هذا إذن معاذ ممن يقطع بالإيمان وعبد الله ممن يستثني في الإيمان ورد هذا عن الصحابة ورد هذا عن الصحابة سنعرف أن المؤلف لا يقول بالقطع يقول بالاستثناء اقرأ عن سلمة بن سمرة قال خطبنا معاذ فذكر وفي هذا أنه يخاطب الجماعة بذلك ولم يعين به شخصا وفي هذا يخاطب الجماعة ما عين به شخص معين نعم وقد رجع في آخر الحديث إلى الاستثناء في دخول الجنة فقال إني لأطمع عن سعيد بن يسار قال هذه الكلمة وضعها المؤلف لأنه رأى أنه قول معاذ يخالف ما تقرر عندهم أنه لا يجوز إلا الاستثناء وقال قول معاذ هذا آخره يبطل أوله كيف يا إمام قال أنه قال في الأخير إني لا أطمع هذا نوع من استثناء في رجائه. عرفتم وجه الإشكال؟ وهو معاذ رضي الله عنه قال إني لأطمع مول المؤمنين إني لأطمع لهؤلاء الخدم الأسار الكفرة أن الله يدخلهم الجنة بسبب دعائكم. بارك الله. اقرأ يا سعيد بن يسار قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يزعم أنه مؤمن فكتب إلى أمره أن ابعث إلي فلما قدم عليه قال أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال نعم والله يا أمير المؤمنين. قال والحكم ومن مذاك؟ قال أولم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا مشرك ومنافق ومؤمن فمن أيهم كنت؟ أيهم كنت؟ قال فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده. عن سعيد بن يسار قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من الشام يزعم أنه مؤمن فكتب إلى أميره أن ابعثه إلي. قال يا أمير المؤمنين الشاب يقطع بأنه مؤمن، قال أرسلوه فجيء به. فلما قدم عليه قال أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ويحك ومما ذلك؟ كيف عرفت أنك مؤمن؟ من أي شيء؟ علامة السند. قال أولم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا ما كنتم أنواع مشرك ومنافق ومؤمن فمن أين كنت؟ فمن أيهم كنت؟ يعني يا أمير المؤمنين كنتم أصناف مع الرسول مشركين ومنافقين ومؤمنين، فأنت يا أمير المؤمنين أيهم كنت؟ عرفنا هذا؟ قال فمد عمر يده إليه معرفة بما قال. استحسن هذا القول أم استحسنه؟ والشاهد أن حتى الآن فيه عادة إذا استعجب الإنسان من قول أو استحسن من رفيق أو مخاصم قولا مد يده إليه إعجابا بما يقول. والشاهد أن عمر لما رأى أن هذه حجته رضي الله عنه مد يده إليه استحسانا بما قال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. الله بشيء ما يعلمه.